أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قلنا أن الحركات على ثلاثة أقسام، عندنا حركة طبيعية وحركة قسرية وحركة نفسانية إرادية. وقلنا إن الفاعل القريب والمبدأ المباشر لجميع هذه الحركات الطبيعة. قلنا أن الطبيعة الجوهرية مقتضى أنها جوهر ومقتضى أنها واحدة، فهي لا تقبل التشكيك بمقتضى ماهيتها، فلا تقبل التفاوت بالشدة والضعف. بينما نجد أن الجسم المتحرك يتفاوت شدة وضعفا، فإذا كان المعلول متفاوتا من حيث الشدة والضعف والتضعف، والعلة لا تقبل، العلة وهي الطبيعة الجوهرية لا تقبل الاشتداد ولا التضعف لأنها لا تقبل التشكيك. من هنا يرد هذا السؤال، هذا التفاوت في الحركة من حيث الشدة والضعف والتضعف ما هو منشأه؟ إن قلتم إن منشأ ذلك الاشتداد ومنشأ الخفة ومنشأ الثقل هو الطبيعة الجوهرية التي هي علة الحركة، لازمه وقوع التشكيك في الماهية، والتشكيك في الماهية باطلون. من هنا قال الطبيعيون في طبيعياتهم أن منشأ الاشتداد ومنشأ التضعف ومنشأ التفاوت ليس مستندا إلى الطبيعة، فإنها لا تقبل الاشتداد، ولكن منشأ هذا التفاوت في الجسم المتحرك قلنا يستند إلى شيء أطلقنا عليه مبدأ الميل. فمبدأ الميل هو الذي أوجب الاشتداد وأوجب التضعف. ومبدأ الميل كما قلنا سابقا يقع وسطا بين العلة وبين أثرها. المفروض أن العلة الطبيعة الجوهرية، وأثر العلة هو الحركة، الحركة الطبيعية، الحركة القسرية، الحركة الإرادية النفسانية. يقع مبدأ الميل واسطة بين الطبيعة الجوهرية التي هي علة وبين الحركة، فقالوا أنه في كل جسم يوجد ميل كامن فيه. هذا الميل الموجود في كل جسم قد يكون ميلا طبيعيا، قد يكون ميلا قسريا، قد يكون ميلا نفسانيا. هذا الميل الطبيعي هو الذي أوجب ميل الحجر نحو النزول والهواء نحو الصعود، وهذا الميل القسري هو الذي أوجب ميل الحجر نحو الصعود، وهذا الميل الإرادي هو الذي أوجب ميل الحيوان نحو إرادته وحركة الحيوان حال إرادته وحال اختياره. هذا الميل هو الذي أوجب الاشتداد والضعف. فلكون هذا الجسم يحمل ميلا شديدا او يحمل ميلا ضعيفا اوجب التفاوت من حيث الشدة والضعف. وليس هذا الاستداد وليس هذا التضعف والتفاوت يستند الى الطبيعة، بل يستند الى ذلك الميل الذي يحمله كل جسم متحرك. ففي كل جسم متحرك يوجد ميل، هذا الميل يقع واسطة بين الطبيعة الجوهرية التي هي علة الحركة وبين المعلول وهو الحركة. فإن قلت هل معنى هذا الكلام أن كل واسطة بين العلة وهي الطبيعة الجوهرية وبين المعلول يطلق عليه أنه ميلان؟ نقول ليس الأمر كذلك، لأنه قد يرد في بعض الأذهان هذا الأمر، وهو أننا قلنا سابقا أن القوى العاملة التي هي الحركة العضلية، القوى العاملة المنبثة فيها العضلات أو المنبثة فيها الحركات، هذه القوى العاملة تقع واسطة بين النفس وبين الحركة. ولهذا قلنا عندنا مبدأ قريب ومبدأ بعيد. قلنا النفس في مثال الحركة الإرادية عند الإنسان، قلنا إن النفس تشكل مبدأ بعيدا، وهذه القوى العاملة هي الفاعل والمبدأ القريب، القوى العاملة والحركة العضلية، لأننا قلنا أن هذه الحركات العضلية طبيعة العضلات هي نافذة عن تسخير نفساني. هل معنى ذلك أن هذه القوى العضلية الطبيعية تسمى ميلا لأنها وقعت واسطة بين النفس وبين الحركة؟ نقول لا، ليس كل ما وقع واسطة بين شيء وشيء يسمى ميلا. إذن ما هو الفرق بين الذي يقع واسطة فيسمى ميلا وبين الذي يقع واسطة فلا يسمى ميلا؟ ما هو الفرق؟ قالوا هناك في الطبيعيان أن الفرق أن الميل أساسا ليس بعلة، الميل ليس بعلة. إذن ما هو الميل؟ قالوا الميل دوره دور الآلة، والآلة هي التي تقع واسطة بين الفاعل والمنفعل. نظير ماذا؟ نظير المنشار الذي يقع واسطة بين النجار وهو الفاعل وبين الخشب وهو المنفعل، والقلم الذي يقع واسطة بين الكاتب وهو الفاعل وبين الورق وهو المنفعل. هنا القلم ليس هو علة الكتابة، والمنشار ليس هو علة قطع الخشب، المنشار والقلم ليس إلا آلة ومعد لقطع الخشب، وإلا الفاعل الحقيقي هو الكاتب والنجار، هذا دوره دور المعد وليس دوره دور الموجد، ليس دوره دور الموجد. بينما نحن عندما قلنا أن القوى الطبيعية تقع واسطة بين النفس وبين الحركة، قلنا أن هذه القوى الطبيعية هي التي توجد الحركة، ولهذا عبرنا عنها بأنها فاعل قريبة، علة فاعلية. بينما نبدأ الميل لا يطلق عليه أنه علة فاعلية، دوره دور الإعداد فقط، هو معد. إذا نسبة الواسطة إلى أثرها، أو لا تقل إلى أثرها، نسبة الواسطة إلى المعلول على نحو، تارة تكون نسبة الإيجاد لها دخل في الإيجاد تكون موجدة وهذا لا يسمى ميلا. مثاله القوى الطبيعية، القوى الطبيعية فاعل حقيقي، ولهذا قلنا فاعل قريب وفاعل بعيد. قلنا أن حركة الإنسان تستند إلى مبدأ قريب وهو هذه الحركات العضلية، وتستند إلى فاعل بعيد وهو الناس، بينما هذه الحركة لا تستند. الحركة القسرية والحركة الطبيعية لا تستند إلى مبدأ الميل، من ناحية أن الميل هو الذي يوجدها، الميل لا يوجدها. الميل ليس دوره إلا أنه يعد الشيء بأن يكون شديدا أو ضعيفا، وإلا أصل الحركة وفاعلها الحقيقي هو الطبيعة الجوهرية. إذا ليس كل ما وقع واسطة يسمى مبدأ ميل. مبدأ الميل هو الذي يكون دوره كالآلة فقط، كآلة القلم، كآلة المنشار، كآلة المطرقة في الطرق، وإلا الطرق يستند إلى المطرقة ويستند إلى البارد. الضارب المطرقة دورها معين فقط للطرق وليست هي الفاعل الحقيقي. كذلك هنا مبدأ الميل، وهو الذي يطلق عليه المتكلمون أنه يسمى الاعتماد. فالاعتماد في كلمات المتكلم، يطلق عليه الميل في كلمات الطبيعي. قال: والمبدأ المباشر المتوسط بين الفاعل وهو الطبيعة الجوهرية وبين الحركة هو مبدأ الميل. هنا عندما يقول مبدأ مباشر ليس مراده أنه علة فاعلية، بل دوره علة إعدادية الذي يوجده الفاعل، فيكون الفاعل علة لأمرين: علة لمبدأ الميل وعلة للحركة. فيكون الذي يوجده الفاعل في طبيعة المتحرك، وتفصيل الكلام فيه في الطبيعية. خاتمة. في هذه الخاتمة يشير إلى مطلب العلامة الطباطبائي عليه الرحمة. حاصل هذا المطلب أن هذه المرحلة، أي المرحلة العاشرة، أطلق عليها مرحلة القوة والفاعل. والقوة والفاعل كما تقدم في بداية المرحلة تطلق بنحو الاشتراك اللفظي على عدة معان. أهم ما يهمنا من هذه المعاني أن مصطلح القوة، أو مصطلح ما بالقوة الذي يقابل ما بالفاعل، تارة مصطلح القوة يطلق على حيثية القبول والاستعداد، فعندما يقال هذا بالقوة يعني لا يحمل إلا استعدادا وقبولا، في مقابل حيثية الفعل الذي هي حيثية الانفعال، عفوا حيثية الفعلية. أما حيثية القوة حيثية القبول والاستعداد. وما مر من أبحاث في هذه المرحلة كان ناظرا إلى هذا الاصطلاح. قلنا عندنا مادة وحيثيتها حيثية القوة والقبول، فتحمل استعدادا هذه المادة. المصطلح الثاني أو المعنى الثاني للقوة هو ما يطلق عليه بمبدأ الفعل، يطلق عليه بمبدأ الفاعل. لذا يعبر ماذا؟ مبدأ الحركة ما هو؟ مبدأ الحركة ما هو؟ سواء كانت حركة طبيعية، حركة قسرية، حركة إرادية، ما هو مبدأ الحركة؟ القوى الطبيعية. فعبر عن المبدأ الفعل أي مبدأ تلك الحركات بعنوان القوى. كما يقال مبدأ الإحساس ما هو؟ القوى الحسية. ومبدأ الخيال ما هو؟ قوة الخيال. ومبدأ الوهم ما هو؟ قوة الوهم. ومبدأ التعقل الكلي ما هو؟ القوى العاقلة، القوى العقلية. إذن فأطلق مصطلح القوة على مبدأ الفعل. هذا الإحساس صادر عن ماذا؟ عن القوى الحسية الباصرة، فيقال قوة الباصرة، قوة السامعة، قوة الذائقة. قوة الأمور الوهمية وهي إدراك المعاني الجزئية ناتج عن ماذا؟ عن قوة الوهم. فقوة الوهم من خلالها أدرك الإنسان المعاني الجزئية، ومن خلال قوة العقل أدرك المعاني الكلية. فهنا أطلق على القوة بمعنى مبدأ الفعل. قل أن مبدأ الفعل بمعنى العلة الفاعلية، يعني القوة الفاعلة، العلة الفاعلية للأمور الحسية القوى الحسية، والعلة الفاعلة للعلمي بالأمور الجزئية قوة الوهم، وللأمور الكلية قوة العاقل، فتسمى بالقوى الفاعلة. لذا قال ليعلم أن القوة أو ما بالقوة كما تطلق على حيثية القبول، حيثية الاستعداد والانفعال، كذلك تطلق على حيثية الفعل إذا كانت شديدة. نظير ما يقال الزلزال فعلها قوي، وهذا الإنسان فعله قوي شديد. فهنا نجد أن القوة أطلقت على حيثية الفعل إذا كانت شديدة، كما إذا قلنا الزلازل فعلها قوي شديد. وكما تطلق القوة على مبدأ القبول القائم به ذلك الفعل. ما هو مبدأ القبول؟ المادة، الهيولة. فيقال الهيولة مبدأ قبول كل شيء، كما تطلق على مبدأ القبول وهو الهيولة. الهيولة مبدأ القبول القائم به ذلك الفعل، لأن كل فعلية قائمة بالمادة، فالمادة هي مبدأ قبول الفعل. هنا لا توجد تلك المخالفة الدقيقة بينهما، لكن المعنى الأول قد يكون معنى أعم من المراد من المادة. كل استعداد يطلق عليه أنه قوة، أما هنا سواء كانت المادة الأولى أو المادة الثانية، المادة الثانية أيضا فيها استعداد. الجسم هو المادة الثانية، المادة الثانية فيها استعداد أن تصير إنسانا، أن تصير بقرا، أن تصير فرسا، هذا الجسم. فنسمى فيها حيثية استعداد. أما هنا وكما تطلق على مبدأ القبول القائم به ذلك الفعل، لعله يشير إلى خصوص المادة الأولى. كذلك تطلق على مبدأ الفعل، مبدأ الفعل بمعنى العلة الفاعلية، بمعنى القوى الفاعلة. أو قل بعبارة أوضح وانقدح في ذهني هنا ليعلم أن القوة أو ما بالقوة كما تطلق على حيثية القبول. هنا لا يتطرق إلى مبحث العلة والمعلول، يعني لا يتطرق إلى العلة الفاعلية، يتطرق إلى أن هذا الشيء يحمل قوة يحمل استعدادا. بينما هناك عندما قال وكما تطلق على مبدأ القبول القائم به ذلك الفعل كذلك تطلق على مبدأ الفعل، هنا يشير إلى مصطلح العلة والمعلول، يشير إلى مصطلح العلة والمعلول بمعنى أن القوى تطلق على القوى الفاعلية، يعني العلة الفاعلية، فيقال قوة فاعلة، الإنسان قوة فاعلة بالنسبة للكتابة، والحيوان قوة فاعلة بالنسبة للأكل، لأنه هو العلة الفاعلية، كما تطلق القوى النفسانية لأن النفس لها مراتب متعددة من القوى، واحدة من مراتب النفس قوة الحس، قوة الخيال، قوة الوهم، قوة التعقل، ويراد بها بالقوى النفسية، يعني ويراد بها أي على مبدأ الفعل، مبادئ الآثار النفسانية، مبادئ الآثار النفسانية، الآثار النفسانية ما هي؟ الحس والخيال والوهم هذه آثار، ما هي مبدأها قوتها فاعليتها؟ من إبصار، لاحظ من إبصار، إبصار هذا ماذا؟ أثر قوته القوة الباطرة، وسمع أثر قوته قوة السامعة، وتخيل قوة المتخيلة، والوهم القوة الواهمة وغير ذلك. وكذلك تطلق يعني القوة على القوى الطبيعية لمبادئ الآثار الطبيعية، كما يقال القوة الجاذبة للحديد في المغناطيس، أو القوة الهاضمة، فهنا قوى طبيعية لمبادئ الآثار الطبيعية، الأثر الطبيعي الهاضم، الأثر الطبيعي، هذا الأثر الطبيعي وهو عملية الهاضم، ما هو مبدأه؟ نقول القوى الهاضمة، القوى الهاضمة مبدأ لعملية الهاضمة. إذن ما تقدم من أبحاث في المرحلة العاشرة كان يشير إلى المعنى الأول، وهو أن القوة في قبال الفعلية بمعنى حيثية الوجدان وحيثية الفقدان، حيثية الاستعداد والانفعال، بينما هنا في الخاتمة يريد أن يشير إلى المعنى الثاني، وهو أننا عندما نصطلح اصطلاح القوة نريد به ليس حيثية الاستعداد والانفعال، بل كونه قوة فاعلة، مبدأ الشيء، مبدأ الفعل. هذا الترتيب خلافا لترتيب صدر المتألهين في الأسفار، صدر المتألهين قدم المصطلح الثاني في المقام على المصطلح الأول، يعني في البداية تطرق إلى القوى بمعنى القوى الفاعلة، مبدأ الفاعل، تطرق إلى القوى الفاعلة وأقسام القوى الفاعلة، ثم بعد ذلك تطرق إلى القوى بمعنى الاستعداد، وهما درسنا في مباحث الحركة. أما العلامة الطباطبائي فقد رتب المطلب بنحو عكسي، ولعل ذلك إشارة إلى أن المبحث الأول وهو معنى القوة بمعنى الاستعداد تترتب عليه مباحث كثيرة كما قرأناها، وهي مباحث الحركة، خلافا للمبحث الثاني، ولهذا لم يتطرق إليه بنحو تفصيلي، وهو كون القوة بمعنى مبدأ الفاعل. القوة بمعنى مبدأ الفاعل، أي القوة الفاعلة، إذا قارنتها هذه القوة اقترنت معها العلم والمشيئة سميت قدرة الحيوان. إذا كانت هذه القوة الفاعلة اقتنت معها العلم والمشيئة. بمعنى أن الإنسان يتصور الفعل، الإنسان يريد أن يبني بيتا فهو يتصور بناء البيت ويصدق بالفائدة المترتبة على هذا الفعل، ثم يحدث شوق يستوجب ذلك الشوق تحريك العضلات، هنا تتحقق الإرادة وهي تحريك العضلات، ثم بعد ذلك يتحقق الفعل. هنا نجد أن الفاعل كالإنسان، الإنسان لا يفعل الفعل إلا إذا قورن هذا إلا إذا وجد عند الإنسان علم بفعله وإرادة نحو فعله، وإلا إذا لم يعلم بالفعل هل يمكن أن يتحقق الفعل؟ لا يتحقق الفعل. إذا لم يرد ذلك الفعل، لم توجد إرادة نحو الإتيان بالفعل، لم تتحرك عضلاته نحو الإتيان بالفعل، هل يقال أنه جاء بالفعل؟ لا يقال جاء بالفعل. كذلك لا يقال أنه قادر. إذا متى يقال أنه قادر؟ في فرض العلم، أما في فرض عدم العلم بالفعل لا يقال هو قادر، وفي فرض عدم إرادته لا يستوجب ذلك تحقق الفعل. إذا متى ما كان الفاعل اقترن معه العلم والمشيئة والإرادة سمي قدرة الحيوان. قدرة الحيوان بمعنى الجسم الحساس المتحرك بالإرادة، هذا ينطبق على الإنسان وعلى الحيوان. هنا قدرة الحيوان بمعنى الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. لماذا لم تسمى قدرة بالمعنى الأعام، أعم من كونها قدرة الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة؟ سوف يأتي إن شاء الله في المرحلة الأخيرة في بحث القدرة والإرادة في قدرة الوالد سبحانه وتعالى أن هذا النحو وهو مقارنة العلم والمشيئة للقوة الفاعلة لا يطلق عليه قدرة الواجب، فقط يختص بقدرة الحيوان والإنسان أي الجسم الحساس المتحرك بالإرادة، لا يطلق على الواجب أنه قادر بهذا المعنى، وهو اقتران القدرة بالعلم والمشيئة. لماذا لا يطلق على الواجب أنه قادر بهذا المعنى؟ تعليله سوف يأتي في المرحلة الأخيرة. وهذه القوة الفاعلة إذا قارنت العلم والمشيئة بمعنى الإرادة سميت قدرة الحيوان بمعنى الجسم الحساس المتحرك بالإرادة، الذي يشمل الحيوان غير الناطق والحيوان ناطق. إذن هنا لكي نخرج الواجب سبحانه وتعالى، الواجب لا يقال قدرة حيوان بمعنى جسم حساس متحرك بالإرادة، هو منزه عن كل نقص جسمية وغير جسمية. إذا الواجب لأنه لا يتصور فيه كونه فاعلا بمعنى قوة فاعلية تقترن بالعلم والمشيئة، خص هذا المعنى بقدرة حيوان لإخراج الواجب سبحانه وتعالى. هذه قال وهي علة الفاعل، العلة الفاعلية. هذه العلة الفاعلية على نحوين: علة فاعلية ناقصة، علة فاعلية تامة. ما الفرق بينهما؟ إذا كانت نسبة الفعل إلى العلة الفاعلية نسبة الضرورة والوجوب كان ذاك الفاعل فاعلا تاما كالواجب سبحانه وتعالى. جميع الأفعال بالنسبة للواجب إذا أراد أن تتحقق هي ضرورية الوجود. أما إذا كانت نسبة الفعل إلى الفاعل بنحو الإمكان، يكون الفاعل فاعلا ناقصا من قبيل ماذا؟ من قبيل الإنسان. إذا أراد أن يبني بيتا، بناء البيت كفعل نسبته إلى الإنسان نسبة الإمكان، يعني متساوي نسبتين، متساوي نسبتين. وبعبارة أدق، إن الفاعل الناقص يكون جزء العلة عند تحقق معلوم، بخلاف الفاعل تام فهو تمام العلة. مجرد وجود البناء، والبناء علة فاعلية، مجرد وجود البناء كعلة فاعلية لا يقتضي وجود البناء، ولهذا البناء بالنسبة لي ليس ضروري، ليس بنحو الوجوب. وإلا لو كان بنحو الوجوب، بمجرد أن يوجد البناء يوجد البناء وهو الفعل. إذن هو جزء العلة. لماذا؟ لأن بقية الأجزاء ما هي؟ حضور المادة، لابد من أرض، لولا الأرض لما بني البناء، لابد من المواد، من آلات البناء، مواد البناء، كل هذه بمجموعها تشكل العلة تام. إذن البناء جزء العلة، الجزء الآخر حضور المادة، قابلية المادة، الآلات التي بها يبنى البيت، طابوق، اسمنت وما شابه ذلك. هنا نجد أن العلة الفاعلية كالبناء جزء العلة، بقية الأمور وهو حضور أرض يبنى عليها، قطعة أرض، أدوات البناء من طابوق وإسمنت، هذه ماذا يطلق عليها؟ يطلق عليها أنها تتمم فاعلية الفاعل، تطلق أنها تتمم فاعلية الفاعل، لولاها لم يتحقق الفعل. بينما الواجب سبحانه وتعالى هو علة تامة، بمعنى لا يتوقف فعله إذا أراد على أمور، فالفاعل إذا أراد يقول للشيء كن فيكون، لا يتوقف على شيء، فإن قل يتوقف، يتوقف على ماذا؟ يتوقف الله سبحانه وتعالى لا يفيض شيئا إلا إذا كانت هناك قابلية. ولهذا فيوضات الواجب سبحانه وتعالى المتصلة غير المنقطعة إنما تفعل فعلها إذا وجدت القابلية، فلولا القابلية لم نتحقق الفعل. نقول نعم صحيح كلامكم، ولكن هذه القابليات ليست متممة لفاعلية الفاعل، بل هي متممة لقابلية القابل، الفاعل تام، بخلاف الفاعل الناقص كالبناء. هذه المواد وهذه اللوازم كلها من متممات فاعلية الفاعل، أما هذه الأمور التي أن الله سبحانه وتعالى لا يتحقق فعله إلا إذا وجدت القابلية، هذه ليست من متممات فعلية الفاعل، الفاعل تام، هي من متممات قابلية القابل. لذلك قال وهي علة، القوى الفاعلية علة فاعلة تحتاج في تمام عليتها. إذن عندما قال في تمام عليتها يعني هي جزء العلة. ما معنى تمام العلية؟ قال بمعنى وجوب الفعل، تحتاج تحتاج في تمام عليتها ووجوب الفعل بها أي بالعلة الفاعلية كالبناء، يحتاج إلى ماذا البناء؟ إلى أمور خارجة عن كونه بناء، من قبيل ماذا؟ حضور المادة، قطعة الأرض القابلة قابلة للبناء، وصلاحية أدوات الفعل من طابوق من إسمنت وغيرها، تصير باستماعها، يعني البناء والأرض والأدوات كلها مجتمعة تصير علة تامة. إذا أصبحت علة تامة وجب الفعل استحالة في تخلف المعلول عن علته. ومن هنا يظهر أولا، ومن هنا ما معنى ومن هنا يظهر؟ اتضح من خلال هذا المقطع أن نسبة الفعل إلى العلة الفاعلية الناقصة ليس نسبة الضرورة والوجود، بمجرد وجود البناء لا يكون الفعل ضروريا وواجبا، لأن البناء فعله يتوقف أيضا على بقية أجزاء. بناء على هذا يقول يتضح أن من عرف القدرة كبعض المتكلمين عرف القدرة بأنه ما يصح معه الفعل والترك، ما يصح عندما يقال الإنسان قادر، بأي معنى الإنسان قادر؟ أن يصح معه الفعل والترك. ما يصح ليس الصحة هنا بمعنى الصحة الفقهية، يعني ترتب الأثر الشرعي كما يقال صحة المعاملة، وليس المراد من الصحة الصحة البدنية، المراد من الصحة الإمكان، يعني إمكان الفعل والترك. البناء قادران أو الإنسان قادران بمعنى يمكن أن يفعل ويترك، إذن الصحة هنا بمعنى الإمكان، وهذا الإمكان أي إمكان؟ هل هو الإمكان العام أو الإمكان الخاص؟ الإمكان الخاص بمعنى تساوي نسبة، ليس الفعل ضروري الوجود وليس الترك ضروري الوجود، متساوي النسبة بالنسبة إلى الفعل والترك. يقول العلامة الطباطبائي إذا فسرت القدرة بهذا المعنى، بمعنى ما يصح معه الفعل والترك، ومعنى ما يصح معه الفعل والترك يعني إمكان الفعل والترك، ومعنى إمكان الفعل والترك يعني كون الفعل متساوي نسبتين من حيث الفعل والترك، يقول تساوي النسبتين هذا إنما ينسجم إذا كانت العلة علة ناقصة، لأننا قلنا نسبة الفعل إلى العلة الناقصة كون الفعل متساوي نسبة، بينما إذا كانت العلة الفاعلية تامة، قلنا العلة التامة يجب معها فعل ولا يكون الفعل متساوي نسبة، إذا تحديد القدرة بهذا المعنى يكون غير جامع. لماذا؟ لأنه يختص فقط بالعلة الفاعلية الناقصة دون العلة الفاعلية التامة، لأن نسبة الفعل إلى العلة التامة يجب معها الفعل، نسبة الضرورة والوجوب، بينما نسبة الفعل إلى العلة الناقصة متساوية النسبة لتوقفها على أجزاء كقابلية المادة والأدوات. إذن تعريف القدرة بهذا المعنى لا يشمل إلا العلة الناقصة فلا يكون جامعا. ومن هنا يظهر أولا عدم استقامة تحديد بعضهم للقدرة، يعني تعريف القدرة، تحديد القدرة يعني تعريفها بأنها ما يصح معه الفعل والترك. التفت، معنى ما يصح بمعنى إمكان الفعل والترك، والإمكان هنا بمعنى الإمكان الخاص، والإمكان الخاص بمعنى تساوي نسبتين. فإن نسبة الفعل والترك إلى الفاعل إنما تكون بالصحة هو الإمكان. هنا عفوا تفسيري، أن مرادنا من الصحة ليس الصحة الفقهية أو الصحة صحة الإنسان البدنية، لا، الصحة بمعنى الإمكان. يقول إن نسبة الفعل والترك إلى الفاعل إنما تكون بالصحة والإمكان إذا كان جزءا من العلة التامة. إذا كان الفاعل جزءا من العلة التامة، إذا كان جزءا يعني يكون علة ناقصة، لا يجب الفعل بالفاعل وحده، لأن البناء يحتاج إلى متممات لفاعليته، بل به أي بالفاعل وهو البناء وببقية الأجزاء وهي قلنا قطعة الأرض وأدوات البناء التي تتم بها العلة التامة. وأما يعني يريد أن يقول أن هذا التعريف الآن شمل الفاعل ناقص، وأما الفاعل التام الفاعلية الذي هو وحده علة تامة كالواجب تعالى، فلا معنى لكون نسبة الفعل والترك إليه بالإمكان وتساوي نسبة، لأن الفاعل التام العلة التامة يجب معها الفعل، أو تكون متساوية النسبتين، يجب معها الفعل. إذن فلا يصدق عليه أنه ما يصح معه الترك والفعل. إذن حاصل ما يريد أن يشير إليه في هذا المقطع أن تحديد القدرة وتعريف القدرة بهذا المعنى لا يشمل إلا الفاعل ناقص دون الفاعل التام، فيجب أن تعرف القدرة بمعنى تشمل اثنين. ولهذا بعض الحكماء عرف بأنه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. فإن قلت إذا كانت نسبة الفعل إلى الفاعل التام نسبة الوجوب، معناه نفي الاختيار، لأنه إذا كان الواجب هو علة تامة ومقتضى العلة التامة هي التي يجب بها أو يجب معها الفعل، إلى الاختيار، ففعل أو قل ببيان آخر ذكرته فيما سبق، قل أننا إذا قلنا أن الواجب سبحانه وتعالى أنه علة تامة، ما معنى أنه علة تامة؟ العلة التامة بوجودها يوجد معلول، فمعنى ذلك العلة التامة وهي الله سبحانه وتعالى يوجد بها المعلول ضرورة. إذن أين الاختيار؟ أين الاختيار؟ لا يوجد اختيار، لأن نسبة الفعل إلى الفاعل نسبة الوجوب والضرورة، لأنها علة تامة والعلة التامة يجب بها المعلول لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة. من هنا نجد أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه الشيخ الأوحد الأحذائي قال تسمية الواجب بأنه علة تامة ليس بصحيح، معاله إلى نفي الاختيار، بالإضافة إلى أن الأسماء توقيفية فلا يسمى إلا ما سمى به نفسه. نحن أجبنا بجواب في محله، الجواب الثاني الذي يذكر هنا، أن الوجوب هو أمر ليس قبل الفعل إنما هو لاحق للفعل. الفاعل التام إذا فعل فعله انتزع من ذلك الفعل عنوان الوجوب، فالعنوان الوجوبي متأخر عن الفعل وليس سابقا على الفعل، فقبل الفعل هو مختار له أن يفعل له أن لا، إن شاء فعل وإن شاء لم. فإذا فعل لوحظ نسبة الفعل إلى العلة انتزع بعد ذلك عنوان الوجوب. ولهذا قال ولا يوجب كون فعله واجبا أن يكون الفعل التام موجبا، موجبا يعني مجبرا على الفعل غير قادر عليه، إذ هذا الوجوب لاحق بالفعل من قبله، وهو هذا الفعل أثر الفاعل، فيكون الوجوب هو منتزع من مرحلة متأخرة وفي رتبة متأخرة عن الفعل، فلا يضطره إلى الفعل، ولا أن هناك فاعلا آخر يؤثر في الفاعل التام بجعله مضطرا إلى الفعل، وإلا خرج عن كونه فاعلا تاما. وثانيا، بعضهم قال أن الفعل يتوقف على أن يكون مسبوقا بالعدم الزماني، فإذا كان هذا الفعل لم يوجد فأوجده قيل فعل. إذا متى يطلق عنوان الفعل؟ إذا كان الفعل ليس موجودا وأوجده. البناء الآن ليس موجود، يعني كان مسبوقا بالعدم فأوجدته، هنا صدق عنوان الفعل. إذا صدق عنوان الفعل لابد أن يكون مسبوقا بالعدم الزماني. يقول هذا الكلام باطل، لأن هذا الكلام يبتني على أن علة الاحتياج هي الحدود، بمعنى متى يحتاج الشيء إلى علة؟ إذا كان حادثا، ومعنى أنه حادث بمعنى مسبوق بالعدم. وتقدم في المرحلة الرابعة أن علة الاحتياج ليس الحدوث، وإنما علة الاحتياج الإمكان. إذن هذا يبتني على أن علة الاحتياج الحدوث. قال وثانيا بطلان ما قال به قوم إن صحة الفعل متوقفة على كون الفعل مسبوقا بالعدم الزماني، فالفعل الذي لا يسبقه عدم زماني ممتنع. وهو مبني على القول بأن علة الاحتياج إلى العلة هي الحدوث، مناط الاحتياج الحدوث دون الإمكان، وقد تقدم إبطاله وإثبات أن علة الحاجة إلى العلة هو الإمكان دون الحدوث، على أنه هذا الكلام منقوض بنفس الزمان. قلنا الزمان ليس مسبوقا بعدم زماني، مع ذلك يقع أنه خلق الزمان، الزمان فعل من أفعال فاعل، مع أن الزمان ليس مسبوق بعدم زماني. طب لأنه لو قلت مسبوق بعدم زماني، طبعا الكلام في مطلق الزمان. هذه نقطة سبق الإشارة إليها بشكل واضح. وثالثا بطلان قول من قال، وهم بعض الأشاعرة، قالوا إن القدرة إنما تحدث مع الفعل مقارنة بالفعل، بمعنى لا تتقدم القدرة على الفعل. متى يقال للإنسان أنه قادر؟ حين تربه الطعام وحين فيه الماء. إذا شرب الماء وأكل الطعام في حين مقارنة الفعل يقال هو قادر، أما قبل الفعل لا يقال هو قادر. لماذا؟ لأن الفعل حال عدمه يكون ممتنع، الفعل حال عدمه يعني في بلحاظ عدم وجود الفعل يكون الفعل ممتنع، وإذا كان ممتنع فالقدرة لا تتعلق بالممتنع. الفعل قبل فعله ممتنع غير متحقق، وإذا كان ممتنعا القدرة لا تتعلق بالأمور الممتنعة. ولهذا قيل لا يقال هل أن الله قادر أن يخلق إلها آخر؟ لا معنى له. هل أن الله قادر أن يجعل له شريك؟ هذا ليس له معنى، لأن القدرة لا تتعلق إلا بالأمور الممكنة. فإذا كان الفعل حال كونه معدوما هو ممتنع، إذن القدرة لا تتعلق بالفعل قبل الفعل، إذا لا يتعلق القدرة إلا حين الفعل. يقول العلامة الطباطبائي ننطلق وإياكم من ألزموهم بما ألزموا به أنتم بما عرفتم القدرة، ما يصح معه الإمكان الفعلي والترك. نقول هذا الإنسان قبل أن يشرب الماء هل يقال في حقه أنه يمكن أن يفعل ويمكن أن يترك أو لا يقال؟ يقال. إذن أمكن صحة الفعل والترك، وهذا هو معنى القدرة. قال وثالثا بطلان من قال إن القدرة إنما تحدث مع الفعل، ولهذا ورد عندنا في الروايات الاستطاعة قبل الفعل والقدرة قبل الفعل. هذا مطلب أشير إليه في بعض الروايات كرواية هشام بن الحكم، الاستطاعة قبل الفعل والقدرة قبل الفعل، إنما تحدث مع الفعل ولا قدرة على فعل قبل الفعل. وفيه أنهم يرون أن القدرة ما معناها هي كون الشيء بحيث يصح منه الفعل إمكان الفعل والترك. فلو ترك الفعل زمانا، أنا الآن تركت شرب الماء ثم فعل، صدق عليه قبل الفعل أنه يصح منه الفعل والترك. قبل شرب الماء يقال يمكن أن يفعل ويمكن أن يترك، وهذا هو معنى القدرة. إن الله قادر على كل شيء قبل الفعل، فوصف القدرة يتصف الفاعل بالقدرة حتى قبل الله قادر قبل فعل الأشياء. والأشعري عندما يقول القدرة حين الفعل يقول القدرة الحادثة، لا نتكلم عن قدرة الواجب سبحانه وتعالى. فمحل النزاع الذي يفرضه الأشعري في غير قدرة الواجب سبحانه وتعالى. نقول حتى في غير قدرة الواجب يقال الإنسان قادر قبل الفعل، ولهذا أنا قادر على إنهاء الدرس قبل إتمامه. تم الكلام رجع المقام، وبه تم الكلام في المرحلة العاشرة. يأتي الكلام في المرحلة الحادية عشر، وهي من المراحل النفيسة. والحمد لله رب العالمين.